لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الناظم رحمه الله تعالى، قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هو يشير بهذا البيت إلى ما سبق كذلك، وهو أنه تكلم عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. وهو في قوله في المنظومة: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. ثم قال هنا: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، أي والرابع بعد هؤلاء الثلاثة. قال الشارح: هذا هو القول الذي اختاره الناظم رحمه الله تعالى. فعندنا ترتيبهم في الخلافة أن الخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. خلافتهم خلافة نبوة، يعني هذه عقيدة أهل السنة في هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. خلافتهم خلافة نبوة، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء هو أضل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني يشير إلى ضلال الذين طعنوا في خلافة هؤلاء الأربعة رحمهم الله ورضي الله عنهم، فإن هناك من طعن في خلافتهم. فيعني في الجملة نجد أن الروافد الشيعة طعنوا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وهناك أيضا من نصب العداء لعلي رضي الله عنه فطعن في خلافته. فهؤلاء في عقيدة أهل السنة والجماعة، أي الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. خلافتهم خلافة نبوة، أي على منهاج النبوة، وأن من طعن في هذه الخلافة هو ضال مضل، لأنه قد دلت الأدلة الكثيرة على ثبوت ذلك في حقهم رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذا ملخص يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في علي رضي الله عنه، أنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا هو في الترتيب يأتي في نحو هذا الترتيب، وهو الرابع على الراجح من أقوال العلماء. ولذلك قال الشارح: وأما ترتيبهم في الفضل فالاتفاق أن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه في الفضل عمر رضي الله عنه، وأما عثمان وعلي رضوان الله عليهما ففيهما خلاف. وبعض العلماء يقدم عثمان رضي الله عنه، يعني كما هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور أنهم يقدمون عثمان رضي الله عنه ويجعلونه أفضل في أفضل من علي، يجعلونه أفضل من علي. وبعض العلماء يقدم عليا، يعني يجعل عليا أفضل من عثمان، لكن لا يقولون بأن عليا هو الخليفة الثالث مثلا، لا، هم يقولون أن الخليفة الثالث هو عثمان والخليفة الرابع هو علي، حتى وإن كانوا يقولون بأفضلية شخص علي على عثمان، وهذا قول طائفة، لكن جماهير أهل السنة على أفضلية عثمان على علي، وهذا هو القول الأصح في هذه المسألة، ويدل عليه يعني استفتاء أهل المدينة واستبيان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأي أهل المدينة لما كان يفاضل بين عثمان وعلي، لما أراد تولية أحدهما الخلافة في الشورى التي جعلها عمر، فجعل يستبين الأمر من أهل المدينة كلهم، فيقول فما رأيت، أو ما معناه يعني فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا، يعني فيش حد يساوي عثمان في المكان، عثمان في المكان. الغرض يعني أن هناك من أهل السنة من يقول بأفضلية شخص علي على شخص عثمان، لكن هم يثبتون لعثمان الخلافة في المرتبة الثالثة وعلي في الرابعة، وبعضهم يجعلهم في درجة واحدة في الفضل، ودي طائفة أيضا قليلة قالوا بالتساوي، إن علي وعثمان في الفضل يعني يتساويان، مع إثبات الترتيب في الخلافة على نحو ما تقدم. قال أي لا في لا فضل لهذا على هذا، وذلك لأن كل منهما صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل منهم فضائل، وللصحابة رضي الله عنهم أيضا فضائل لا تجحد. قال ومعاوية، يعني الشارح بيقول يعني أن معاوية رضي الله عنه له فضل، وذلك لأنه حسن إسلامه، ولما أسلم اشتغل كاتبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي، هو أيضا أخو إحدى أمهات المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، أي أم حبيبة هي أخته رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخت معاوية رضي الله عنه، فهو خال المؤمنين رضي الله عنه. قال ولكنه لا يقارب الخلفاء في الفضل، يعني هو هنا تعرض للإشارة إلى معاوية، أو لذكر معاوية إشارة إلى ما يطعن به الروافض خصوصا في علي في معاوية رضي الله عنه، فيسبون معاوية ويطعنون في معاوية ويكفرون معاوية رضي الله عنه لما كان من اقتتال بينه وبين علي رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاقتتال، قال يعني يصف الفئتين أنهما عظيمتين، فلما أشار إلى الحسن وهو صغير قال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي، فكان ذلك وصف للفريقين أنهما عظيمتين. قال قوله خير البرية بعده، يعني قول الناظم ورابعهم خير البرية بعدهم، أي خير الخلق بعد الثلاثة. قال قوله علي حليف الخير بالخير منجح، قال يعني أن الخير محالفه ومقارنه وأنه ناجح فيه. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أبيات أخرى يتناول فيها المبشرين بالجنة العشرة، ذكر أبياتا يتناول فيها يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في ثبوت الجنة للعشرة المبشرين المشهورين، فذكرهم بأسمائهم، قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، إنهم يعني الفئة من الناس الذين اجتمعت الأمة على فضلهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، يعني هؤلاء في الفردوس إن شاء الله مبشرون بالجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وآمر فهر والزبير الممدح. قال الشارح يعني الرهط الذين هم الستة الباقون من العشرة المبشرون بالجنة. والرهط اسم لجمع من الرجال لا واحد له من لفظه، يعني هؤلاء الستة المذكورين مع ما تقدم وهم الأربعة، هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة. قال قوله على نجوب الفردوس يعني في الجنة، يكونون على نجوب الفردوس أي في الجنة بالنور تسرح. ثم نظمه في بيت واحد وهو سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قال هؤلاء هم الستة الباقون من العشرة المبشرون بالجنة. في حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير ابن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد يعني الراوي للحديث ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ يعني ألح عليه في ذلك. فقال سعيد بن زيد، يعني هو نفسه راوي الحديث رضي الله عنه. فهؤلاء الستة رضي الله عنهم مع الأربعة مبشرون بالجنة، وهم العشرة المشهورون المبشرون بالجنة. الشيخ هنا سيأتي ب يعني الشارح بنبذ في فضل هؤلاء رضي الله عنهم. قال هؤلاء الستة سعيد، هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نوفل ابن نفيل، من المتقدمين من المهاجرين. أبوه زيد كان ممن وحد الله تعالى في الجاهلية وترك عبادة الأصنام وترك الأكل مما أهل لغير الله به. أبوه كان موحدا وهو عمرو بن نفيل، مع أنه لم يكن هذا الزمان قد بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبوه كان على دين إبراهيم عمرو بن نفيل. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس اللي كان فيه زيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، فقدمت سفرة طعام يعني، فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، يعني كان على عقيدة التوحيد، وإن لم يكن قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. قال وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له لأنه هو كان الوحيد في قريش الذي كان موحدا. قال وهو ابن عمي عمر بن الخطاب ابن نفيل الحقيقة لما بيذكر سعيد بن زيد بيذكر أبوه يعني لشهرة يعني والده في مسألة أنه كان الموحد الأوحد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين من أهل مكة. وأما سعد بن أبي وقاص قال هو سعد بن مالك وهو من بني زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما ابن عوف رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم قديما بدعوة أبي بكر رضي الله عنه، ولما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن، وكان لا يجيب إن ناداه أحد من قريش بعبد عمرو، يعني كان اسمه قبل الإسلام عبد عمرو. قال ويجيب إذا نودي بعبد الرحمن. ومن فضله الشارح يعني بيقول من فضله يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه من الذين كانوا على جبل أحد لما تحرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ، أي اهدأ أحد كما في الرواية الأخرى، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الحقيقة أنه يعني هنا حصل سهو من يعني الشارح يعني رحمه الله تعالى. فالحديث هذا الحديث لم يكن ابتداء على جبل أحد، لم يكن على جبل أحد، وإنما كان على جبل حراء، فكانوا على جبل حراء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف لم يكن معهم في هذا الحديث أو في هذا اليوم، ثم إن عبد الرحمن بن عوف كذلك لم يمت شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عليك إلا نبي أو صديق أبو بكر أو شهيد، غير أبو بكر بقى وغير النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف لم يمت شهيدا. وأما الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل كما في الحديث عند مسلم فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. طيب كل هؤلاء يعني عدا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ماتوا شهداء إلا سعد بن أبي وقاص، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. أما سعد فقيل كما ذكر يعني الشراح أنه ذكر بينهم وسمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة. يعني الخلاصة أن الحديث لم يكن فيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول ولما هاجر عبد الرحمن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد رضي الله عنه ذا غنى، فقال لعبد الرحمن رضي الله عنه أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، يعني كما في الروايات الأخرى إحدى زوجتي أطلقها فإذا اعتدت تزوجتها أنت. فصار يتجر يعني عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن له يعني بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، يعني قال له أبقى عليك مالك وأبقى عليك يعني زوجك، لكني أنا أستطيع أن أعمل وأتاجر وأفعل يعني هذه الأمور. فصار يتجر، ثم إنه أصبح ذا مال وكان من أثرياء الصحابة رضي الله عنه. صار عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك رضي الله عنه من أثرياء الصحابة. قدمت حير له إلى المدينة، يعني من مواقف عبد الرحمن العظيمة في الإسلام أنه قدمت له عير إلى المدينة وكان الناس في حاجة، كان في الناس في شدة، ولعل هذا في العام الذي كان في زمن عمر رضي الله عنه. وجاء إليه التجار ورغبوه وأعطوه ربحا وفيرا، يعني اشتروا التجارة منه الدرهم بدرهمين أو الدينار بدينارين، ثم جعل يضاعفون له، لكنه قال قد أعطيت فيها في المئة ألفا، يعني على 100,000 التجار بيعرضوا طبعا على الواحد واحد، على الواحد اثنان، على الواحد اثنين، على الواحد ثلاثة، أربعة، خمسة مثلا. فقال لهم قد أعطيت على 100,000، 100 قصادها 1000، يعني عايز 1000، عايز 100 ضعف مكسب، أنا أعطيت 100 ضعف مكسب. يقول فتصدق به، يعني في الروايات الأخرى أنهم قالوا له من يعطينا يعطيك هذا، نحن التجار وقد عرضنا عليك كذا وكذا. فقال إن الله أعطاني ذلك. قال إن الله قد أخبر بأنه يضاعفها أضعافا كثيرة، يشير إلى قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فتصدق بها كلها. وكان رضي الله عنه إذا أتي بالطعام الشهي بكى حتى يتركه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فكان عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنه، فكان يقدم له الطعام، طبعا غني جدا، فكان يقدمون له الطعام، فكان كثيرا ما يتذكر أصحابهم الذين سبقوه ورحلوا عن الدنيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم فقراء وما أخذوا من الدنيا شيئا، فكان يتذكرهم رضي الله عنه ويبكي، وربما يقوم من على الطعام ولا يأكل، فكان إذا سئل يقول رحل أخي فلان ولم يأخذ من الدنيا شيء، ورحل أخي فلان ولم يأخذ من الدنيا شيء، وإن الدنيا قد أينعت لنا فما ندري ما سيكون من بعد ذلك، أو كلمة نحوها. قال وكان إذا أتي بالطعام الشهي بكى حتى يتركه إذا تذكر حالة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في جهد جهيد، وبكل حال فهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. مات سنة 32 من الهجرة، في السنة التي مات فيها العباس، في السنة التي مات فيها العباس، في خلافة عثمان يعني رضي الله عنهم أجمعين. طيب احنا بقية الصحابة الستة المبشرين بالجنة يعني سنرجع الحديث إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونبدأ بالحديث بعد ذلك بطلحة رضي الله عنه، ثم كذلك نتطرق إلى من أيضا شهد لهم بالجنة من غير العشرة المبشرين، هذا يعني ما يأتي في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.